أن هناك رجل اشتعلت فيه نار ويقال إن سماحتكم حضرت ذلك الرجل، هل هذا صحيح؟ وماذا أشرت عليه به؟ وإذا كانت القصة صحيحة فماذا نصحت؟ ما سمعت هذا، ما سمعت هذا ولا حضرت، ما سمعته ولا حضرت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.